الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. لما ارتقت همم العلماء ناطحت بهم عاليا السحاب، ولما دنت قمم وهمم المتشدقين غارت مياههم فلم يجدوا ماء معينا. لما علت عزائم الجهابذة قطعوا لأجل العلم الفيافي والبيادي والجبال، ولما خارت عزائم المتفيهقين تعترت بهم أقدامهم في الكذر والغدران والأوحال. لما سمت مبادئ العلماء كانوا فحولا، أو كما قال الله من المؤمنين رجال. ولما سفلت مبادئ القوم كانوا ذكورا في صور أشباه رجال. يقول محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما الناس بمشايخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. ويقول عبيد بن أبي جعفر: العلماء منار البلاد، فمنهم يقتبس نور الهدى. ويقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: أرفع الناس عند الله منزلة، أرفع الناس عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده. من هم؟ الأنبياء والعلماء. ويقول سهل عليه رحمة الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، وهم من يرثهم العلماء، تركتهم للعلماء، من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك، وقروهم واعرفوا لهم مكانتهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن خير القيل قول الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. ما يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تبعه الصغير فاهتديا. خير من الله سبحانه وتعالى، الصغير يتبع الكبير فيكون الهدى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير، ما زال الناس بخير، ولا يزال الخير منتشر، ما اغتبط الناس بأقوال أكابرهم. خلاف هذا يعني الشر والعياذ بالله، التفرق، تشتت الكلمة. أما الاجتماع والخير والمحبة يكون في اتباع الأكابر. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هنا تكمن الهلكة، هنا يكون الضياع، وبهذا يحصل الزيغ والانحراف في دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم لدى الأصاغر. من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. يقول عبد الله بن المبارك: الأصاغر هم الذين يقولون في العلم برأيهم، أما صغير يأخذ عن كبير فليس بصغير. تأمل، تدبر، صغير يأخذ عن كبير ما هو بصغير، أما صغير يصدر عن كبير، يروي حديث كبير، يأخذ بقول كبير فليس بصغير. يقول محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله: كان مجلس عمر مغتصا بالشبال والكهوف، وكان ربما استشارهم فقال: لا يمنعن أحدكم أن يقول برأيه حداثة سنه. فليس العلم بحداثة السن وقدمه، ولكن الله يضع العلم حيث يشاء. يؤتي الله الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صغير يأخذ عن كبير ليس بصغير، ويؤخذ عنه الخوف. وآتيكم بكلام أهل العلم، وربما كان من الكبراء من إذا تكلم لا يؤخذ عنه، ما هو من عندي وليس من كيسي، إذا تكلم في غير ما يحسن، إذا تكلم فيما لا يعلم، ربما يكون كبير سن ولكنه ليس بكبير قدر وعلم. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركنا في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 ممن كان يقول: قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد. ولو تمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، ما أخذت منهم شيئا. لما؟ يقول: ليسوا من هذا الشأن، ليسوا من أهل هذا الشأن. ولقد كان يأتينا محمد بن شهاب وهو شاب، وبينه وبين رسول الله رواة. تأمل، الأول كبير في السن، يقول: قال فلان قال رسول الله. محمد بن شهاب الزهري صغير، من صغار التابعين، بينه وبين رسول الله رواة. قال: فكنا نزدحم على بابه، كنا نزدحم على بابه ويقول يحيى بن سعيد القطان عليه رحمة الله: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. ويقول ربيعة الرأي عليه رحمة الله: إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا على شهادة ما قبلناها. فتأمل وتدبر يا رعاك الله، سخر الله سبحانه وتعالى من يذود على حياض السنة من العلماء سابقا ولاحقا. فمن علماء الدين في أسلاف هذه الأمة من عرف بالذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أصحاب غيرة وحرقة على دين الله سبحانه وتعالى. لكن تفاوتوا في هذا الباب، كما أن اللاحقين منهم كذلك أصحاب غيرة وحرقة على دين الله، نحبهم ونجلهم ونعظم قدرهم، لكنهم كذلك يتفاوتون في الذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه قد انتصب لمحاربة أهل البدع في عصرنا وفي يومنا أئمة شهد لهم الكبرى من أقطاب أهل السنة بأنهم حملة الراية في هذا الزمن. كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، فلم تؤخذ عنهم الرواية. فكيف بأقوام قد انتصبوا لهذا الشأن وما لهم في العلم باع وما مدوا إليه يوما ذراع؟ ما عرفوا بطلب العلم. ترى المجاهيل يتكلمون في أمور عظام، يحترق قلبك كمذا، هنا يكون ضياع الدين والعياذ بالله. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تكون إماعة تقاد فتنقاد، تشبث بأقوال الكبرى، فالسلامة كل السلامة في اتباع من شابت نواصيهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسألك الله سبحانه وتعالى يوم أن تقف بين يديه وما لك حجة، نبذت كلام الكبرى من أهل العلم وراء ظهرك، وتشبثت بقول من لا يحسن الكلام في دين الله. انظر ماذا يقول أسلافك. يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عليه رحمة الله: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد عليه بطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يقول الفريابي: كان سفيان عليه رحمة الله إذا سمع النبط أو إذا رأى النبط يكتبون في العلم تغير وجهه، فقلت: نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون في العلم اشتد عليك. فقال: كان العلم في العرب وفي سادة الناس، فإذا خرج في هؤلاء النبط والسفلة غير الدين، ضيع الدين. وهذا قريب مما يحصل اليوم، يتكلم من لا يحسن العلم في دين الله سبحانه وتعالى، يتكلم في دين الله، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ولذا ترى اليوم عجبا، الرويبضة يتكلم في أمور عظام، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من غوائل العلم، أن يغتبط بقول هؤلاء ويترك العلماء. يقول الزهري عليه رحمة الله: إن من غوائل العلم أن يترك العالم، ينبذ قوله، ينفر منه. ومن غوائل العلم النسيان، ومن غوائله الكذب، وهو شر غوائله. ومعلوم أنه إذا أراد أقوام إسقاط دعوة أسقطوا قبل ذلك علماءها، ربما بطعن مبطن، الطعن ربما لا يكون صريحا. وقد ألفنا هذا من أقوام قبل ذلك، قالوا: العلماء مكاتب متنقلة ينبغي أن يجل عنها الغبار. وقالوا كذلك: العلماء ما يفقهون الواقع، هم علماء وطيبون وعندهم من العلم وعندهم من كذا، لكن لا يفقهون الواقع. نشهد لهم بالإمامة لكنهم لا يفقهون الواقع. فيأتي الإمعة الذي يغتر بأقوال أمثال هؤلاء، وينبذ لأجل هذه العلة أقوال أهل العلم وراء ظهره. يقولون: العلماء بطانتهم بطانة سوء. نعم، يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعث ولا خليفة استخلف إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه، وأخرى على العكس من ذلك. فالمعصوم من عصمه الله، والأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى. العلماء بطانتهم سيئة، فنترك أقوالهم. ليش؟ لأجل أن بطانتهم سيئة زعموا. الحديث كذلك في سنن الترمذي وعند أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو مع التي تغلب عليه منهما. النبي مع التي تغلب عليه منهما، فهل يجرؤ أحد يقول أن النبي مع البطانة السيئة، والنبي مع البطانة الفاجرة، والنبي مع بطانة السوء والشر؟ والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يكون طعنه صريح، سمعنا ورأينا، وإن من متبوعيهم من يقول: الشيخ ربيع صار ألعوبة. هكذا، الشيخ ربيع صار ألعوبة، ما الحيلة مع هؤلاء؟ ما الحيلة معهم؟ إلا في قول الشاعر: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، لأصبح الصخر مثقالا بديناري، ولا تبالي السماء إذا نبحت كل الكلاب ورب الواحد الباري. وقول الشاعر كذلك: إذا الكلب لا يؤذيك إلا نباحه، فذره إلى يوم القيامة ينبح. وقول الشاعر: وما يضر بأهل العلم شانئهم إلا كضر نباح الكلب بالقمر. السكوت مع هؤلاء سلامة، ما تناقشوهم ولا تجادلوهم، تضيعون أوقاتكم وربما أقواتكم كذلك إذا انشغلتم بها بمثل هؤلاء. قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، إن السكوت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. اغتبطوا بأقوال العلماء، محبة العلماء ليست مجرد قول يدعى، نتبع أقوالهم إذا وافقت أهواءنا، نستدل من أقوالهم بما يوافق أهواءنا. الذي تعلمناه من أهل العلم أننا نستدل ثم نعتقد، القوم يعتقدون ثم يستدلون، يعطون الحكم لرجل ما، لشيخ ما، ثم بعد ذلك يذهبون وينقبون حتى يتم لهم ما يريدون. فحب العلماء والاغتباط بأقوال العلماء ما هو مجرد قول يدعى، العمل هو المحك، يخالف عملك قولك. هذا ما يدلل على حسن النوايا. الله سبحانه وتعالى ما أمرك بهذا، يقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولك في فعائل أسلافك ما هو خير قدوة لك وأسوة. يوم صلح الحديبية يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس اتهموا آراءكم على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. أتى أبو جندل رضي الله عنه يرسف في قيوده قد نكل به، فانطرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيرا به، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول من أصالحك عليه. وكان في بنود العقد والعهد بين رسول الله والصلح بين رسول الله وبين المشركين ما تعلمون، أنه إذا أتى رجل يعتنق الإسلام من أهل الكفر لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده. فقال سهيل بن عمر: هذا أول من أصالحك عليه. قال النبي: ما أمضينا الصلح بعد. قال: هذا أول من أصالحك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مسعر حرب لو كان معه رجال. لما كان قول رسول الله حق، وكان قول رسول الله وحي، ذهب أبو جندل إلى بعض تلك الجبال، وكان كل من يسلم من كفار قريش حازوا إلى أبي جندل، حتى إذا اجتمع منهم مئات صاروا يغيرون على قوافل قريش، فاستجار الكفار واستعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذرأ عنهم هؤلاء. يوم صلح الحديبية أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي العالم الفقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أو نعطي الدنيا في ديننا بعد إذا عزنا الله؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب العلم وصاحب الخير وصاحب الاجتهاد وصاحب الفقه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أو نعطي الدنية في ديننا بعد إذ أعزنا الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقال نرجع ولما يحكم الله بيننا وبين هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإنه لناصري، ولن يضيعني أبدا. ذهب عمر رضي الله عنه متغيظا لأجل دين الله، حرقة على دين الله سبحانه وتعالى، حمقا وغلا على من كفر بالله سبحانه وتعالى. ذهب إلى أبي بكر فقال مثل ما قال لرسول الله، فرد عليه أبو بكر: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء. انظر إلى عمر، من؟ عمر العالم الفقيه. إلى من ذهب؟ إلى من هو أعلم منه بدين الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إلى من؟ إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما اغتبط برأيه وهو صاحب العلم، لم يغتبط برأيه وهو صاحب الفقه، بل ذهب إلى من؟ إلى من هو أعلم منه بدين الله سبحانه وتعالى. وندم على هذا الموقف، فيما يروى ندما شديدا، حتى أنه قال: لقد عملت لذلك اليوم أعمالا، أعتقت رقابا وصمت دهرا. ماذا فعل؟ إلا السؤال، ما فعل شيء، سأل، استفصل. نعطي الدنية يا رسول الله في ديننا بعد إن أعزنا الله، يتساءل. أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه أن الناس يغتبطون بقول الأعلم بدين الله، كيف وقد اختص هذا الأعلم بهذا الشأن. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من العرب وامتنعوا عن الزكاة، فأراد أبو بكر أن يقاتلهم، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. كيف تقاتل الناس؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إيش يقول عمر؟ تأمل: فما أن شرح، والله ما أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. هذا من؟ هذا عمر. املأ بها فمك. عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل الفاروق أبو حفص فاتح الأمصار رضي الله عنه وأرضاه، ما أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا. ثم خرج على الناس، وكان عمر يخاطب الناس ويكلمهم، فقال: على رسلك يا عمر، وعند البخاري: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر. ليش؟ مالوا إلى من؟ إلى الأعلم. وهل عمر يجهل دين الله؟ حاشا وكلا، عمر عالم بدين الله، فقيه بدين الله سبحانه وتعالى، لكنهم تشبثوا بقول الأعلى، فخاطب الناس قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا خلماء، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيش يقول عمر؟ يقول: والله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت وقعت على الأرض فما تحملني قدماي، رضي الله عنه وأرضاه. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، اقتدوا باللذين من بعدي. من هما؟ أبا بكر وعمر، والصحابة كلهم أصحاب فضل وكلهم أصحاب علم، لكنما رسول الله يأمرنا باتباع الأعلم بدين الله سبحانه وتعالى. اقتدوا باللذين من بعدي. جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتني من قابل، ائتني العام المقبل. فقالت: إن لم أجدك تريد الموت؟ قال: ائت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو سعيد: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خير ما بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به. أسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة إلى يوم يلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.